والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومحتلى بهداه صلى الله عليه. فقد أيد الله تبارك وتعالى الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بمعجزات لتكون شاهدة على صدقهم أمام أقوامهم فيما يذكرونه لهم من أن الله عز وجل أرسلهم إليه. إذا هذه المعجزات هي دليل على صدق الرسل في ادعاء النبوة وأن الله صلى الله عليه وسلم. ومن بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. النبي عليه الصلاة والسلام أوتي آيات كثيرة وأعظمها القرآن. ولكن هؤلاء كانوا قوما عتاة بمكة فساة الفروق أنكروا وكذبوا، فاقتلت الحالة أن يبين لهم بالدليل المادي أنه رسول الله حق. ولهذا أراهم آية عجيبة، وقبل أن يريهم إياها قال لهم: أرأيتم لو أرأيتكم هذه الآية أتؤمنون بي وتصدقونني؟ قالوا نعم. بل لو أنه جاءهم بها قلنا أن يخلوكم كل مسجد كما إنها دليل أشكركم بل ربنا، إنما أنهم أرأيتم لو شققت أو أرأيتكم القمر شقين أو خلقتين أتؤمنون بي؟ قالوا نعم. مسألة عجيبة. فواعدهم كما ثبت في صحيح السنن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه واعدهم ليلة فاجتمعوا على جبل الصفا فدعا الله عز وجل وهم ينظرون الى القمر على آلته فانشق القمر فرقتين والصفا بينهما. اي عظيم، يعني رب شق القمر هكذا وشق هكذا وهم بين الشقين. وقد وعدوا ان يؤمنوا، فلما راوها ماذا قالوا؟ اقتربت الساعه وانشق التهديد لهم، يعني ماذا تنتظرون؟ مهما قالت بكم اعمالكم فان الساعه قريبه، ثم اننا ارسلنا لكم رسولا ظهر لكم بالدليل المادي والمعنوي كل كلمه انه رسول الله حقا، فماذا تنتظرون؟ ولكن سبحان من طبع على قلوب الاعداء وان يروا ايه يعرضوا استكبارا وجحودا وانكارا، رغم انهم في قراره انفسهم يعلمون انه رسول الله حقا. وان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، لك حلقه في مسلسل السحر المحمدي صلى الله على نبينا محمد عليه الصلاه والسلام. ولذلك هؤلاء كما قال الله عز وجل فيهم وفي امثاله: ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. أنا أريد أن أقول لك، قد يكون قائل: وما حدثنا لهذا الكلام عن قوم أفناهم الله وهلك ومات؟ أقول لك لا، لهم أتباع وأبناء ما زالوا في كل زمان ومكان، لا تخلو منهم أرض ولا يتجف منهم مكان ولا يكونون زمان. كلما ذكرت لهم الحق الناصع الواضح المنير المضيء أنكروه، وكأنما طبع الله على قلوبهم وأسماعهم وجعل على أبصارهم غشاوة ينكرون مع وضوح الأدلة على أن هذا هو الحق من عند الله عز وجل. شوف هؤلاء رأوا هذه الآية، ومع هذا قال الله عنهم مبينا عناده أنهم لا ولن يؤمنوا إلا أن يشاء الله لمن شاء منهم الهداية والإيمان. قال: ولو فتحنا عليهم، لما يقول بقى يعني لو أتيتنا بملائكة تشهد لك أنك رسول الله، قال: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرون، يعني ومكناهم من الخروج الى السماء وصعد وشهدنا وشهدوا من الايات ما يدل على انه رسول الله نقا وعلى انه يرى الآية يعرضه ويقول سحر مستمر. أما المؤمنون فإنهم صادقون مصدقون، صادقون في إيمانهم نظر بتصديقهم بما ورد من آيات الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنت الآن تؤمن أن القمر انشق ولا لا؟ نعم نؤمن. ولهذا هذه علامة الإيمان. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لأصحابه في غير موقف وقوعته يقول يوما بينما رجل يرعى غنما له عدا ذئب على شاة فأخذها فاستنقذها الرجل منه فأقع الذئب يعني جلس على مقعدته وعلى مؤخر أقدامه يعني بنت الذئب متحفز وقال له أتأخذ رزقا ساقه الله إليه أتأخذها مني فمن لها يوم الذئاب إلا راعي لها غير لمن بالتالي مين؟ الذئب. فقال الصحابة سبحان الله ذئب يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر ولم يكونا ثم يعني ما حضروش المسجد ده. أمال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر من ليه؟ لأنه علم أن تصديقهما له راسخ الرسوخ الجبال بل تزول الجبال ولا يتزعزع تصديقهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قد يبتليك الله عز وجل بهذه الآيات لينظر تصديقك من تكذيبك. بعض الناس خلاف حالة أصل مش مقتنع. طب اقنعني يا أخي إذا لم تقتنع بقال الله وقال رسول الله فلا أقنعك الله. أقول لك إيه؟ يقول لك منين؟ إيه بعض الناس خاصة بقى في على موقع التواصل ولا على الشاشات ولا على كذا يقول لك أصل كذا. طب الأب الفلاني تخصص أنا لسه ما اقتنعت، ما اقتنعتش إيه؟ وما يعني تنتظر قارعة من الله بتقتنع وساعتها لا ينفعك اقتناعك بل وإن أنت فلا ينفعك لأنك إنما المؤمن شعاره دوما سمعنا وأطعنا. أسأل الله تبارك وتعالى